نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ورد في الأثر: التائب ينتظر من الله الرحمة، والمعجب ينتظر من الله المقت. تقدم أن أعمال الإنسان فيها ما هو من المهلكات، هي أعمال ولكنها مهلكة، وتقدم أن تلك المهلكات ثلاثة: الأول الشح المطاع، أي البخل بالحقوق الواجبة ويطيع الإنسان ذلك، والثاني الهوى المتبع، أن الإنسان يطيع هواه ويخالف الشرع، وهذا مذموم وممنوع في الإسلام، هذا يهلك الإنسان لأنه ترك الشرع وقدم العمل برأيه. والمهلك الثالث الإعجاب بالنفس، والإعجاب هو تزكية النفس واستحسان أحوالها والنظر إليها بعين الرضا، وطبعا ذلك يؤدي إلى التفاخر على الناس. لهذا الأثر المتقدم قال: التائب أي المتواضع، التائب دائما لا يتوب الإنسان إلا إذا كان متواضعا، التائب ينتظر من الله الرحمة لتواضعه وتذلله وطاعته لله، يرحمه الله ويقبل توبته. والمعجب الذي تعجبه نفسه ويمدحها ويزكيها من غير دليل شرعي، هذا ينتظر من الله المقت والإبعاد، يبعده الله. إذن الإعجاب بالنفس هو من المصائب التي يبتلى بها كثير من المسلمين، وهو أنواع الإعجاب بالنفس، له أنواع متعددة، وكلها ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا للمسلمين. ولو فرضنا أن الإنسان كان له شيء من ذلك يتوب إلى الله ويرجع إلى الطريق. فالإعجاب بالنفس له أنواع: النوع الأول إعجاب بالعلم، أن العالم يعجب بعلمه ويحتقر الآخرين ويستعلي على الآخرين الذين لم يصلوا إلى درجات علمه، فتجده دائما يستعلي على غيره ويحتقره ويفتخر عليه. كثير من العلماء هذه صفتهم، العلم جعله الله تعالى لمعرفة الله ومعرفة الإسلام ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة الحلال والحرام، هذا هو المقصود من العلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. الله تعالى إذا أراد الخير بالمسلم كيفتح له الطريق، يعرف العلم، يحضر الخطبات الجمعة ويحضر الدروس العلمية ويسأل العلماء ويبحث، وإذا كان عنده القدرة يطالع وهكذا، باش يعرف الحلال من الحرام ويعرف ما أوجب الله عليه. هذا هو العلم، مقصود من العلم وهذا هو أن يعرف المسلم ما أحل الله له وما حرم عليه، ويعرف المسلم الأخطاء التي إذا وقعت له في العبادة يعرف كيف يجبرها وكيف يرقعها. هذا مقصود من العلم. ما جعلش الله تعالى ما جعلش العلم للتفاخر وللتباهي، لا أبدا، ما كان مقصود من العلم وهذا. ولهذا لا تجد أحدا من الصحابة والتابعين يفتخر بعلمه أو بكثرة علمه أبدا، بل كلما ازداد علما ازداد تواضعا وازداد نظرا لنفسه أنها أقل الناس علما. هكذا كان الصحابة رضي الله عنه، وهكذا كان التابعين، ما عمر العلم كشف نفسه أنه أعلم الناس أبدا، اللي كان عندك يقول باقي خصمي وهكذا. إذن الإعجاب بالنفس يكون في العلم. لهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. قال لك يتعلم شي علم، العلم ذي الدين، العلم الدين هو علم القرآن والسنة الذي يعرف الإنسان بالحلال والحرام، هذا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله. المسلمون يبتغون وجه الله بماذا؟ بأي علم؟ بعلم كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو الباب الذي يقصده المسلمون ويبتغون بذلك وجه الله. قال لك يتعلم هذا العلم، هذا ما كيتعلموش إلا لسبب واحد، هو أن يحصل على عرض من أعراض الدنيا، الجاه أو الكلمة أو العز أو المال، شي حاجة هيد. لا يبتغي بعلمه وجه الله باش يعرف دين الله ويعرف، لا، أو يعلم المسلمين ليه ومجاهدين، لا، بل يبتغي بذلك أمور الدنيا، الجاه والشهرة والمال وهكذا. قال هذا لا يشم ريح الجنة، عرف الجنة أي ريحها، مع أن ريح الجنة يشم وبين الإنسان والجنة 500 سنة، دي المسافة كالتمريح الجنة بينك وبين الجنة 500 سنة تشم ريحها، هذا قلب ما يشمش ريح الجنة، علاش؟ أنه استعمل ما يكون لوجه الله، استعمله للدنيا للحصول على الدنيا، للكلمة وللشرف وهكذا. ولهذا من عادة هذا الإنسان، هذا الذي يجعله أو يسخر علمه للدنيا، دائما كجرو كيعجز الناس. والعالم شكون هو؟ العالم لا اللي كيجلس على الكرسي، ولا العالم اللي كيحضر الدروس العلمية وكيتعلم. كم واحد كيتعلم غير باش يعجز الناس، وكم واحد هو أمي ما قراش ولكن كيبحث ويحضر الدروس ويعرف ويسأل ويحصل باش يعجز غير، باش مين يكونوا في القهوة ولا في شي جامع وهذا يحصل الناس ويعجزهم. هذا المقصود ديالو من العلم، هذا الإعجاب بالعلم، هذا يهلكه الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. بل إذا كنت عندك العقل، العلم اللي كتعلمه سخره لنفسك، تعرف دينك بعدها هو الأول، وعرف مراتك وعرف بنتك وولادك، هدب أخلاقهم بالعلم، وثم إذا كجبت الحفظة مع شي ناس علمهم ما يجهلون من الإسلام، هذا هو العلم. هو لا، بل يسخره للتفاخر ولتعجيز الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف وجوه الناس إليه، كان من أهل جهنم، أو فله النار يوم القيامة. حديث صحيح. قال لك يتعلم العلم والغرض شنو هو؟ ثلاثة الحاجات، غير باش يباهي العلماء، يفاخر العلماء ويفتخر عليهم، ماشي الغرض لله، لا، أو إيجاد السفهاء، هذوك اللي كانوا في القهوة والناس اللي هما مطلق الناس، يجادلهم ويعجزهم، أو يصرف وجوه الناس إليه، يتعلم ويحصل هذا باش الناس يجتمعوا عليه، هذا الغرض ديالو هو، ماشي الغرض يعلم الناس أو لا. وكثير من الناس هذه صفتهم. قال هذا له النار يوم القيامة. إذا ذاك العلم الذي كان يتعلمه ينعكس عليه عذابا أليما، وينعكس عليه غضبا من الله. هذا الإعجاب بالعلم. إذا هذاك الإنسان اللي قرأ سنين، قرأ في الجامعات والكليات أو في المساجد أو هكذا، كانت النتيجة أن الله سخط عليه وغاضب عليه وأهلك دينه، علاش؟ أن العلم سخره لغير وجه الله. وهكذا هذا الإعجاب بالنفس، يعني كجبرك يمدح نفسه ويستعلي على الناس أنه عالم أو لأنه، وكذلك يعني حفظ القرآن، تطلب القرآن هيدا، مش غير العالم، العالم الحافظ القرآن كجبرك يجود القرآن ويتقل القرآن وما ينسح تحرف، والغرض كله شنو؟ باش الناس يمدحوا ويكتسب منزلة ومكانة في قلوب المسلمين، ماشي كيقراه أو يحصل ويكون يعني طالب القرآن بمعنى الكلمة لله، لا. وهكذا لذا ورد أن في آخر الزمان كيكون الناس كيفتخروا على بعضهم بالعلم والقرآن، يقول في قرآن العلم أخر، يقول من أعلم منا، وأخر حافظ القرآن يقول من أحفظ منا للقرآن. قال هؤلاء شياطين الإنس، وليس لهم يوم القيامة إلا النار. وتقدم ذلك النهار وقت، ربما الحديث تقدم هنا أن النار تدشن وتفتح بثلاثة، بالعالم والغني والطالب القرآن، بهم كيفتح الله جهنم، باقي مشدودة، باقي ما دخل أحد، هذا أول من يدخلوه. العالم كان العلم ديالو كيسخروا لاكتساب مدح الناس واكتساب قلوب الناس، وطالب القرآن كذلك، وصاحب المال كذلك، كيجيب الله العالم تقول واجب ماشي عطيتك العلم، عطيتك العلم الناس كلها جهله وانت عالم، شنو عملتي بالعلم؟ وربي علمت الناس وقلت، قال له كتكذب ما كاينش من هادشي، كنت كتعمل هادشي باش يقول الناس عالم، وان الفتي ديالو يطيح احد فقد قيل. الناس قالوا هاتي ملحوك، قال اذهبوا به الى النار. هذا هو العلم اللي كان كذلك سينك ولا هو كيشقشق. وكيجيب طالب القران قال واجي ماشي عطيتك القران، اعظم كلام، كلام يعطيته قريتي، شنو عملتي معه؟ قال ربي تعلمت القران وعلمت الناس وقريت وكذا. قال له كتكذب كاينش من هادشي، كنت كتقرا وما كتطيح تفتيه باش يقولوا الناس قشقاش، يقول الناس القران ديالو يعني بحال حجر، فقد قيل هادشي ذهبوا به الى النار. صافي هذا علاش انه كان معجب بنفسه. الله تعالى ما جعلش العلم والقران للاعجاب بالنفس، جعلوا للتقرب الى الله ولاكتساب الدرجات في الاخره. الثالث الغني، يقول واجي الغني مش عطيتك الفلوس، الناس كامله فقراء كيقطروا الماء بالليقه، واحد يساعدوا بالكرا والمرض وكذا، وانت كنت على احسن حال، شنو عملتي؟ قال يا ربي تصدقت وسلفت وعملت وعملت. قال له لا، قال له كتكذب، داكشي اللي كنت كتعمل كله باش الناس يمدحوك، قول لي رجل كريم ورجل كذا ورجل سخي ورجل كذا، ما كنتي كتقصد وجهي بذلك، داووا به الى النار. هذا هو، هذا الاعجاب بالنفس. اذا الاعجاب بالنفس اعوذ بالله من المهلكه القويه في الاسلام. الانسان يحاول ويغالب نفسه انه لا يمدح نفسه بشيء ولا يرى نفسه انه يستحق شيء. ما تجي الايه اللي كتكلم على هذا، على هذا المعنى. وهكذا هذا هو الاعجاب الاول بالنفس، الاعجاب بالعلم. بعد هذا الاعجاب بالعمل، الانسان كيعمل طبعا المؤمن كيعمل اعمال صالحه، صيام ونوافل وصلاه وصدقه وهكذا، ولكن كل ذلك يعمله ويزكي نفسه لاجله ويمدح نفسه لاجله، ماشي كيعمل العمل وينساه ويعمله لوجه الله وكيتمنى ان تحد من يطلع عليه، لا، كيعمل العمل وكيتمنى الناس يشوفوه، وربما في كثير من الاحيان يمدح نفسه يقول عملت وعملت وعملت. اذا العمل ما كيكونش بالطبل والغيطه، العمل كيكون سري، ولهذا رسول الله قال الانسان يعني بالنسبه للنوافل، يعني اما الصلاه الفريضه الناس كاملين كيصلوا الفريضه في الجماعه، النوافل قال الانسان يصلي في بيت حسين يصلي في الجماعه، قالوا الانسان يصلي في بيت حسين يصلي في المسجد النبوي، يعني المسجد النبوي الصلاه فيه بألف صلاه، صليتي ركعتين ضربها في ألف، صدقتي بدرهم عندك ألف. قال والانسان يصلي في الدار حسين يصلي في المسجد النبوي اللي صلى فيه بألف، علاش؟ لان الصلاه في المسجد النبوي النوافل عرضه لإعجاب النفس وعرضة لملاحظة الناس، والإنسان كلما ابتعد عن عيون الناس كان العمل ديالو يكون أفضل وأحسن. وهكذا إذا الإعجاب بالعمل، كثير من الناس يقول أنا عملت وعملت صدقت وصليت كذا كذا من ركعة وعملت، كل هذا الخاوي، كل هذا من المهلكات للإسلام والمهلكات للدين. لهذا ويعني ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما على عائشة ووجد عندها امرأة من الأنصار، وبركات تهضر معاه ما تعرفش كتقول، مي خرجت قالت لرسول الله، قال شكون هذه؟ قلت له رسول الله هذه فلانة كتقول كتصلي بزاف وكذا وتصوم بزاف وتعمل وتعمل وتعمل. قال لها مه مه عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال ما تقولوش هادشي، هذا الله لا يمل، اي الله ما كيعيش، معنى لا يقطع ثوابه عنكم وجزاءه واجره عنكم حتى تقطعوا العمل. اذا الانسان يعمل يعني يعمل على حسب ما استطاع وعلى حسب ما يطيق باش يمشي في المسيره باش ما يعيش، وما يبقاش الانسان يذكر العمل ديالو عملت وعملت وعملت، هذا كله ليس بشيء. هذا الاعجاب بالعمل، كثير من الناس يعجبون باعمالهم، انا تصدقت وعملت وعملت وعملت، كل هذا ليس من الاسلام وليس ليس من مما يضمن قبول الاعمال. العمل من شروط قبوله ان لا تذكر عملك الصالح للناس الا ما يظهر الناس ما يظهر للناس من صلوات من صيام رمضان والصلوات الخمس الجمعه، هذه نعم ماشي غير انت الناس كامله كتصلي والناس كامله كتصوم، لكن الاعمال الاخرى اللي هي خاصه بك اعملها خفيه باش ما يكونش للنفس حظ هناك او للشيطان حظ هناك. وهكذا هذا من أنواع الإعجاب المهلك للإنسان المهلك لدين المسلم. أن يعجب الإنسان بعمله. إذا الإنسان إذا عمل عمل تركه نهائيا، ما بقاش ذكره. ثم هذا العمل اللي كذكره الإنسان، شكون قال لك عملك مقبول تذكره؟ لو كنت كتعرف أن العمل ديك مقبول قبل الله واخا قولوا، ولكن انت لا تعلم أبدا اللي عندك هو العمل. أما القبول مسألة غيبية، ما يعرفها لا أنت ولا أحد آخر، يعرفها غير الله، والله لا يقبل. كيف قال الله في القرآن؟ إنما يتقبل الله من المتقين. من المتقين أن لا يعجب الإنسان بنفسه، من التقوى أن لا تذكر أعمالك للناس، وهكذا. هذا النوع الثاني من الإعجاب، الإعجاب بالعمل. من ذلك الإعجاب بالدنيا، سلك يكون عنده الدنيا، عنده سخ الدنيا دائما كتعجبه نفسه، عنده سيارة فاخرة، عنده أموال طائلة، وعنده كذا، دائما كجرو يفتخر على الناس، لا ينزل إلى الأرض، ولا يخالط الفقراء، ولا يتنزل عن العلو. هذا من الإعجاب بالنفس. بل الإنسان إذا أغناه الله يكون هذه الرحمة من الله، عطاها له، كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. مشي المال جعله وسيلة للتفاخر وللعلو والاحتقار الضعفاء والاحتقار الفقراء، لا، بل كلما ازددت غنى وازددت علما يجب عليك أن تزداد تواضعا، وأن تزداد مخالطة للفقراء الذين ليس لهم ملك. هذا هو الإنسان اللي كيعرف حق الله وكيعرف التواضع. ولهذا رسول الله قال: من تواضع لله رفعه. ماشي المال كيرفع الإنسان، بل الله هو اللي كيرفع الإنسان. والله كيرفع الإنسان بماذا؟ تواضع، يعني يسكف على الاحتراق. الناس كاملة عندك حال، نهضر مع هذا ونجلس مع هذا ونتحدث مع هذا وهكذا، ماشي تكبر على الفقراء وعلى الضعف وعلى من ليس في يعني في القافلة ديالك. لا، هذا الإعجاب بالمال. هذا الإعجاب هذا هو اللي هلك قارون. قارون شكون هلكو؟ قارون هذا كان أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، كان من الصحابة موسى، ولكن لما أعطاه الله الغنى الفادح والغنى المفرط طغى. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، طغى وخرج الحدود، وأعطاه الله من المال. هاتون كتعرف القرآن شكي يقول: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال: أعطيته من الكنوز وصناديق المال، المفاتح ديك الصناديق الجماعة عندنا تقلاش تنزلها تحملها انتقالها، هذه كلها مفاتيح صناديق المال والخزائن. لما أعطاه الله هذا المال قال: إنما أوتيته على علم عندي، فضل الله وتكريم الله ورحمة الله. قال: إنما هذا المال أعطاه لله على علم عندي، أنا عندي علم باش اكتسبت هذا المال، ماشي هو فضل من الله ولا خير من الله، العياذ بالله. في يوم من الأيام لطغيانه وتكبره وخروجه عن المعقول وخروجه عن الإنسانية لبس حلة، الحلة هي اللي كتب فيها جود الأثواب، جود الأثواب، جود القشاشير أو جود، هذه الحلة في اللغة العربية. خرج في حلة عديمة النظر، وهو في حاشيته وإماده وعبيده وهكذا، وصار يحتقر الناس ويستهين بهم. يا رسول الله، قال، تكلم عليه نيت، قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل شعره إذ خسف الله به الأرض إلى يوم القيامة. هو قارون، قال: في هذا الخرج اللي خرج في هذه الحلة وهذه الأبهة والحاشية والعبيد معه، عجبته نفسه واحتقر جميع بني إسرائيل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هو ماشي والأرض هودت به داره، فخسفنا به وبداره الأرض. قال: إنه ليتجلجل في الأرض إلى هذه الساعة، إلى يوم القيامة، هو هود في الأرض بالحاشية دياله بماله بولاده كله، هو هود في الأرض، الله خسف به. علاش؟ أنه أعجب بنفسه وأعجب بماله. فالإنسان إذا أنعم الله عليه بالمال، هذه رحمة من الله، فقدرها وعرف حق قدرها، فعل ما أمرك الله أن تفعله في مالك من الزكاة ومن إغاثة الأهفان ومن إغاثة الضعفاء ومن إنقاذ الغريق ومن إنقاذ المريض وهكذا، بس أدي حق المال. إذا كانت الأخرى وكان غير ذلك كنت أنت من المعجبين بأموالهم. لا تنتظر من الله إلا المقت ولا تنتظروا من الله إلا الهلاك. يقول لك المال ماشي جعل الله يعني جامل لنفسه، ما في الساعة اللي كيتكون يعني المواد الغذائية ماشي موجودة والمال عندك شغل يتعمل به، ما كاين لا زيت لا سكر لا طحين، ها المال عندك شغل تعمل به، تاكلوه لا تاكل الكواط ما كيتكلش. إذا المال ما جعلوش الله منفعة لذاته، لا، يعني المصالح المترتبة على المال، هذا المال. إذا يجب على المسلم إذا أعطاك الله المال هذه كرامة من الله، كرمك بها. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم أموال، ولكن الصحابي ما يتشوفوا ما تقولش هذا يعني عنده مال، لا، هو بحال مطلق الناس، يعني يهضر مع الصغير ومع الكبير ومع الصبي ومع المرأة، يهضر أي واحد ويجلس مع أي واحد، مع أن المال ديالو يعني منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء المدينة ما كيكسب حتى درهم، جاء من مكة للمدينة قالوا ليس عنده شيء، وأخى بينه النبي عليه أخى بينه وبين بعض الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام، جاء ذيك أهل اللي قال له واجي، قال له أنا عندي الغرسة أو جوج غادي نقسمها بالنص أنتنا وأنا النص، قال له عنده جد النساء، قال له لي امرأتان غنطلق واحدة ديالتي واحدة نخليها يا عبد الرحمن. شنو اللي قال له؟ قال له بارك الله لك في أهلك وبارك لك في ملك، وريني غير السوق فينا هو، وريني السوق، ما كعرفش السوق. قال له واجي السوق، بقى كيبيع ويشري، ما قالوش شي مدة واجي زوج، وأعطانا ومن ذهب للمرأة صدق يعني الملايين ديالنا الآن، وبقى كي التاجر يالله يالله. هو هذا عبد الرحمن من العشرة المبشرين بالجنة، ماشي سهل، لا ماشي مطلق الصحابة، هذا من العشرة المبشرين بالجنة اللي قال من رسول الله، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، منهم عبد الرحمن بن عوف عشرة. وليش رسول الله بشرهم؟ علاش؟ الله قال له، شي رسول الله من دية رسول الله، الله قال له بشر فلان وفلان وفلان وفلان، بشرهم بالجنة للأيادي البيضاء الذي التي لهم في الإسلام. نهار اللي مات عبد الرحمن رضي الله عنه شني جبروا عنده كود يد الذهب، بحيث الإنسان إذا جلس سنة وأخر ليه ما تشوفش أخر ليه راضية جبل، هذا عنده أموال طائلة، ولكن كان في حال مطلق مسلمي، المال ماشي ديالو كيعطي بلا حساب. وهكذا ينبغي المال، مش المال عندك المال تكبر على الناس وتفتخر عليهم، لا، وكن على يقين أن هذه النعمة التي قابلتها بهذا سيزيلها الله، الله ماشي يشتقك فيها ويديها لك، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، من عذاب الله الشديد أن الله تعالى سيزيلك أو يفقد مالك. وهكذا هذا من الإعجاب بالنفس، الإعجاب بالمال. أنا قلت لك قارون كان من أغنى الناس، شايف فيه مشاه وبقي الآن يخسف الله به إلى يوم القيامة، أعجبته نفسه. لماذا هذا التعالي؟ لماذا هذا الاستكبار؟ لماذا هذا التفاخر؟ لماذا هذا الكبرياء؟ علاش؟ يقول الإنسان إذا تكبر الكبر بالنسبة له بحال الحولي تعمل الشاشية، الشاشية شكون يعملها؟ كيعملها الإنسان ماشي الحولي، الحولي ما كيعملش الشاشية، والإنسان إذا تكبر بحال اللي يعمل الشاشية بحال الحولي يعمل الشاشية تماما. إذا الكبر ليس من شأن الإنسان. وهكذا من الإعجاب، من الإعجاب المهلك الإعجاب بالرأي، الإنسان يكون دائما عنده آراء سديدة وآراء يعني يحالفها الصواب، دائما تجدوه يفتخر على الناس برأيه، يعجبه رأيه، يعني الإصابة في الرأي، الإصابة في القول هي كرامة من الله. ولهذا في القرآن، الله في القرآن يقول ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال العلماء بعض المفسرين قالوا شنو الحكمة؟ الحكمة هو الإصابة في القول، الإصابة في الرأي، ما كتعطي رأيك يكون عين الصواب وعين عين الحق. كتجبر اخر عنده هذه الخاصيه الله كرمه بها، ولكن يفتخر بذلك على الناس ويحتقر الاخرين الذين ليس لهم فهم وليس لهم راي. ما كتعرفش انت الله كرمك بهذا الفهم، فاما فهم في القران او فهم في السنه او فهم في المصالح الاجتماعيه، الناس كاملين يختلفوا في مساله تحل ما جبر الصواب، الا انت تنتقي بالصواب، ايوا كن عند حدودك وكن انسان متواضع، ما تبقاش تقول ذاك الشيء وعود الناس كأنهم بحال بحال، انت هما بحال بحال، ايش فقط تكبر عليهم؟ هذا الإعجاب الرأي. ولهذا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أشراط الساعة، قال ميت شوف إذا رأيت شحا مطاعا، الشح أي البخل بالواجب، الناس يطيعونه، قل الرأي ذي ما بحال واحد، كنت غادي أنا قلت على عام جيت نظمني في رأيه يعجبوا برأيه. قال فعليك بنفسك اعتزل الناس كامل قد خلطهم ودع عنك أمر العامة المصالح الاجتماعية والعامة دعهم قد جلس معهم لأنهم ناس فسدوا كل واحد معجب برأيه وفهمه وهكذا. هذا الإعجاب بالرأي. إذا الإنسان إذا كان عنده شراء سليم وكان ذاك الصواب أحمد الله على هذه النعمة وعلى هذه على هذه على هذه الكرامة. ولهذا ابن عباس يعني سيدنا علي شي واحد جاي عنده قال له اجي قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام هل خصكم آل البيت بشي حاجة؟ آل البيت قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام. رسول الله أعطاكم شي حاجة خاصة بكم دون الأمة؟ قال له والله ما أعطانا رسول الله شي حاجة. وكان عنده سيدنا علي واحد الرسالة واحد الورقة مكتوب فيها مكتوبة محشية في جواد السيف في غمد السيف. قال له الله رسول الله ما أعطانا والو إلا فهما يؤتاه الإنسان في القرآن والفهم بيد الله ماشي بيد الإنسان. هذا كيف فهم آية القرآن واحد فهم عجيب أو استنبط من آية واحدة يعني أحكام كثيرة وهذا ما فهمش هذا في جهد وما فهمش شي حاجة. قال له أو ما في هذه الصحيفة شنو يجبر صحيح؟ قال فكاك الأسير وشي أمور لي يشاء عادية شرعية كيعرفوا الناس كاملين. قالوا أما رسول الله خصنا بشيء لا. إذا الشاهد شنو؟ قالوا أو فهما يؤتاه المؤمن في القرآن كتفهم القرآن أكثر من الناس. هذه نعم إذا ماشي أنت فهمت القرآن أكثر من الناس تبقى تفتخر عليهم وتحتقرهم وتدلهم لا. وهكذا هذا من الإعجاب المهلك هو الإعجاب بالرأي. كذلك من الإعجاب الذي حرمه الله وهو مهلك ويمقت الله صاحبه الإعجاب بالحسب والنسب وشرف الإنسان. يعني ممكن يكون الإنسان الشريف والإنسان اللي هو عنده عائلة بارعة أو عائلة واسعة أو عائلة مشهورة كيفتخر بها ويعجب بها ودائما كيحتقر الناس الذين المتواضعين الذين ليس لهم عائلة كعائلته أو نسب أو شرف كشرفه. الإعجاب هذا يهلك الإنسان. لا داعي لأن تبقى تفتخر الناس على بآبائك وأجدادك لا. ولهذا رسول الله قال يعني يجد الناس كل واحد افتخر على الآخر واحد افتخر على صاحبه قالوا أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان تعد عشرة الأجداد افتخارا على الآخر. وقالوا أنا لا قالوا أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. قالوا هيدا أنا يعني ذكر بابا وجده أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن الإسلام. يا رسول الله أوحى إلى الرسول الذي كان في إما سيدنا موسى أو سيدنا عيسى قال له قل هذاك اللي كيفتخر على الآخر بكثرة الأجداد قالوا أنت عاشرهم في النار. يعني كيفتخر بأجداده الذين ماتوا والذين هم كانوا من الكافرين المشركين. قال له قل الآخر أنت من أهل الجنة حيث إنك لم تفتخر على الآخر بكثرة الأجداد قلت أنت ابن الإسلام إذا كنت ابن الإسلام أنت من أهل الجنة. وهكذا إذا لا داعي للإنسان يبقى يفتخر إياه أن يفتخر بكثرة الأجداد قل أنا بابا وجدي كانوا لا. ما عمرك تقول أصلي وفصلي فإن أصل المسلم ما قد حصل. شوف أنت شنو عندك شنو كتعمل. أما اللي عملوا باباك وجدك مشاو تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذا من الغلط ومن الإهلاك إهلاك الدين أن الإنسان يبقى يفتخر بالعائلة دياله أو الشرف دياله. أنت شارف مثلا شارف حقيقة شارف لكن ما تحتقرش الآخرين مهما كان هم مسلمون. ومن يدرك أنك وخا شارف لست من أهل الشرف والآخرون الذين تحتقرهم أفضل منك. لأن المتواضع دائما كيبقى مسكين عند حده إلى الصلاة ديالو قبلها ولا كان الصيام ولا كذا صافي ما يفتخرش على الناس. وهذا كيفتخر على الناس بالشرف. شكون اللي قال لك أنت ناجي؟ وخا أنت ناجي ولد مولاي عبد السلام ولا مولاي إدريس ولا نعم شكون اللي قال لك أنت من الناجين؟ عندك شي دليل؟ في الحقيقة شريف من فلان إلى فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن من يضمن لك أنك من أهل الجنة أو من الناجين؟ شكون؟ ما يضمن لك حد. إذا باش كتفتخر الخوى الخاوي. وأنا مرارا يعني حديث قاز هنا أن رسول الله يعني كباقي ما هاجر طلع على الصفا وغوت قال يا صباحا العرب كتفحال العدو ديالنا العدو حنا اللي سمعنا كنعرفوا شي خطر. رسول الله قال يا وجاو الناس كيجريو وقادك السعك يناديهم بالعوائل يقولوا يا بني عبد المطلب أنقذوا نفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صافية بنت عبد المطلب أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من توصل لفاطمة الزهراء عليه السلام قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يعني لا فاطمة شكرت ما هي أصل الشرف، يعني الشرف كاين لمن كيرجع لنا سيدنا حسن وسيدنا حسين، وسيدنا حسن وسيدنا حسين أولادها وهي بنت رسول الله، هي بنت رسول الله اللي رسول الله قال فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني ويؤذيها ما يؤذيني، هذه قال لا أنقذي نفسك من النار، راه الشرف من نبعكش إلا ما كنت موحدة. إذا كنت لست من أهل التوحيد ومن أهل السنة ومن أهل العمل بالقرآن فإني لا أغني عنك من الله شيئا، أي لا ينفعك شرفك. وأنت نشرف الآن اللي في آخر الزمن كتفتخر بالشرف ديالك، شكون اللي قال لك أنت ناجي؟ ما يجيون بحثوك كتروح بعيد عن سنة جدك عليه الصلاة والسلام، يعني واحد البعد شاسع بينك وبينها، ما كتبع السنة لا في العقيدة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الأخلاق، من أين لك الشرف ومن أين ينفعك شرفك؟ إذا الإعجاب بالنسب والإعجاب بالشرف من المهلكات. علاش من المهلكات؟ لأنك لست من المتواضعين، كتفخر على الناس بأنك شريف. إيوا شريف شنو؟ كتبع جلد الشرف هو الرسول عليه الصلاة والسلام كتبعه؟ ما كتبعوش. وهكذا إذا هذه الناس اللي هما دائما يعجبون بأنفسهم ويمدحون ويزكون أنفسهم أنا الشريف أنا الشريف كل غال خوال خبير غال الناس كتلعب والو، يعني علاش أنك كنشوفوا أصل الشرف رسول الله تكلم معه قال لا أنقذي نفسك من النار. والشريف لا يكون شريفا إلا إذا كان من المتواضعين ومن المغيثين للملهوفين ومن من يقضي حوائج الناس، هكذا كان أهل البيت. فسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وزين العابدين يعني المقرب من النبي عليه الصلاة والسلام هذو كانوا يضرب بهم المثل في إغاثة الضعفاء والوقوف في حاجة الفقراء. كان زين العابدين وسيدنا الحسين، يعني وشكون زين العابدين؟ كاش كيعمل على شرفه وعلو مكانته كان في النهاية من التواضع، كيخلي حتى النص الليل ويقفط ويحزم وكيسال على العجايز بالمدينة يشطب لهم ويجفف لهم ويخرج لهم الوسخ ديالهم من الزنقة، دائما في النص ديالي ما كيعرفش شكون عجوزة ما كترى بغير في النص ديالي كيدخل الراجل ويلبي له الطلب ديالها، يجي يقرب له ويجيب له وهذا ويشطب له في الليل سنين وهيدا حتى مات. انقطع ذلك الإنسان الذي كان يأتي فيغيث أولئك العجائز، عاد عرفوا شكون أمر كان عنده مخفي. وهذا أنا كأقول لك لهذا زين العابدين ولسيدنا الحسين ولا فاطمة الزهراء والبنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الشريف كيخصو يكون أقل الناس يعني تفاخرا وأقل الناس إعجاما بالنفس وأكثر الناس تلبية لحوائج الضعفاء وأكثر الناس إغاثة للضعفاء، هذا هو الشريف. إيش أنت ناشي القدر تنفخ علينا؟ لا، ليس هذا يعني مكان التنفيخ ومكان، ليس هذا مكان التفخر. وهكذا هذا من الإعجاب المهلك لدين المسلم، هذا ثلاث مهلكات. قال وإعجاب المرء بنفسه، إعجاب المرء هو هذا أن الإنسان يعجب بحسبه ونسبه وشرفه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو لا يكونن أهون على الله من الجعل الذي يدفع الخرء بنفسه أو بأنفه، أو يكون أهونا من الجعل الذي يدفع الخرء بأنفه. إيش يقول رسول الله؟ يقول الناس اللي كيفتخروا بالآباء ديالهم والأجداد والأسلف والذين ماتوا وتقدموا، قال غير يعملوا عقلهم، هذا لا ينتهي لنا، غير يعملوا عقلهم وإلا باش نجعلهم أدل من الفساس، ديك الفساس اللي كيكور البعر كيكور ويدفع يجبر النجاسات أو البعار، هذا كيتسمى الجعل وحنا كنسميوها بوت الزاز أو كنسميوها الفساس. قال غير يعملوا عقلهم يبقاش يفتخروا بالأبد، يعني غنهنهم ونحتقرهم أدل ونعلو أدل من ذيك الفساد. ولا سيما الإنسان إذا كان الآباء والأجداد ديالو بعاد عن الإسلام وبعاد عن السنة. اش كتفتخر فينا بالأب ديالك هو الأب ديالك ما كانش سني؟ باش كتفتخر بالخوى الخاوي؟ كما كان العرب أبو جهل وغيره وغيره يفتخرون بأبائهم وأجدادهم الذين كانوا مشركين. هذا معنى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هم فحم جهنم. هذه الآباء اللي كتفتخروا بهم لو تشوفهم فينما أنهم صاروا فحما من فحم جهنم. بماذا تفتخرون إذن؟ قال عملوا عقلكم، وإلا ما بغيتوا غادي نعالكم ندلكم وجعلكم أهون من الفساس. وهكذا إذ لا يعني لا معنى ولا داعي الإنسان يفتخر بأبيه وجده وكذا. لا إنسان كلما ازداد عملا صالحا ازداد تواضعا للمسلمين. وهكذا هذا من الإعجاب المهلك، أن الإنسان يعجب بأبائه وأجداده. ولهذا الله تعالى في القرآن أمر الحجاج أنهم نهار العيد إذا قضوا المناسك أن يكثروا من ذكر الله، كما كان العرب يكثرون من ذكر أبائهم وأجدادهم. كان العرب العادة ديالهم نهار العيد لما كان مجمع العقبة كيجتمعوا ويصل كل واحد منهم يذكر أباه وجده، كان أبي يعمل ويفعل وأخر يقول كان جدي كذا وكذا وكذا، حتى دور الجميع يفتخرون بأبائهم ويكثرون من ذكر أبائهم وأجدادهم. الله قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكره. قال مين تقضوا المناسك؟ ذكروا الله كثيرا وأكثر من العرب أو المشركين الذين كانوا يذكرون آباءهم وأجدادهم يوم العيد. وهكذا إذن المسلم لا داعي أن يفتخر بأبيه ولا جده، بل هو حتى ما يقولش حتى بابا كان مزيان أو كان صلي، لا ما تقولهاش. علاش؟ لأن الله في القرآن قال فلا تزكوا أنفسكم. الإنسان إذا مدح باباه بحال يمدح نفسه، والإنسان يمدح نفسه هذه ممنوعة في الإسلام. فلا تزكوا أنفسكم أي فلا تمدحوا أنفسكم ولا تذكروا مزايا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. إذا كما أن الإنسان حرم عليه يزكي نفسه، حرم عليه يزكي باباه وجده. وهكذا إذن من كثير من المسلمين يعني يكثرون من الإعجاب ومدح آبائهم وأجدادهم ويذكرون مناقبهم وهكذا، لا داعي لهذا، هذا من المهلكات. كذلك من الإعجاب بالنفس الإعجاب بالمال، صار عنده مال يعجب به. وذكر الله في القرآن أخوين كان في الماضي في بني إسرائيل في عهد موسى أو في عهد عيسى، كانوا يجد الناس ورثوا مالا كثيرا عن أبيهم، أحدهما صرف ماله في طاعة الله حتى ما بقى له شيء، كله قدموا للآخرة، والآخر اشترى بستانين حديقتين جنتين واعتنى بها حتى صارت أكثر الجنان أو أكثر الحدائق فواكه وزروع ومياه وهكذا، وأعجب بها. فلما دخلها قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. لما عجبوا نفسه ودخل ديك الجنة وجبرك مالية بالفواكه والثمار والزرع وهكذا والخيرات، قال ما كنظنش أبدا هذه البساتين ستهلك أو يأتيها آفة فيحرقها، وما كنظنش هذه الساعة اللي كيقول خير خالك أخا كان مؤمن، هذه الساعة اللي كيقول خير كاين الساعة وكاين البعث بعد الموت كاين الله ماشي حين بعد الموت، أنا لا أظن هذا. قال وإن فرض يعني ولو فرضنا وكانت الآخرة وكانت الساعة فإنني إذا ذهبت إلى الله سأجد خيرا مما كان عندي في الدنيا. هذا إهلاك، أهلكه الله وكفر بالله. جاء أخاه قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قال ولولا إذ دخلت أجنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال ما إذا كنت تقول مين تقول؟ قل لا حلوة ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله الإنسان إذا عجبته نفسه أو عجب ماله أو عجب أولاده صالحين يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله تعالى يخلي له ذيك النعمة. وهكذا في كل خير، قد الإنسان يعجبه علمه أو يعجبه نفسه أو يعجبه القوة دياله الصحة دياله أو يعجبه داره أو الهنا اللي عنده في الدار أو الأسرة صالحة أو مستقيمة. طبعا هذه كيفرح الإنسان، شنو تقول؟ باش الله يخلي لي ديك النعمة. قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قل هذا باش الله تعالى يحفظك في نفسك وفي مالك وفي أسرتك وهكذا. لا تعجب بنفسك. هذا معنى هذا الإعجاب بالمال. إذا كل هلك هذا الإنسان. ثم الله تعالى قال وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها قال جاءت شيء آفة شيء إعصار وحرق ذلك شيء حرق وصبحت قال الأرض كتزلق غلغيص نبقى وتلك الملكة فيها غارة في الأرض نبقى لا أشجار ولا مية ولا شيء مش هذا الشيء كله. علاش؟ لأنه كفر بالله وأعجب بنفسه. إذا المسلم دائما إذا أنعم الله عليه أن يقدر نعمة الله وأن يشكر نعمة الله ليزيده منها وليحذر كل الحذر أن يفتخر بذلك على أحد يذكر شيء أبدا. اعمل عمل صالح وعجيب مع الطريق ما تقول لحد وهكذا. كذلك من الإعجاب المهلك الإعجاب بالإدلال بالعمل. ما هو الإدلال؟ الإدلال بالدلال بالحق. الإدلال بالعمل هو الإنسان يعمل عمل صالحة كثيرة ويرى نفسه أنه يستحق الإكرام من الله ويستحق الجنة ويستحق النجاة. كثير من الناس أيضا يعمل عمل صالح يقول أنا قد فزت الآن وتجاوزت القنطرة. لم تتجاوز القنطرة ولست بشيء لأن العمل في يدك ولكن القبول مسألة غيبية. من أدرك أن الله قبل منك عملك حتى ترى نفسك أنك تستحق الجنة وتستحق الإكرام؟ من لك بهذا؟ اللي بديك العمل عملته ولكن ما في بديكش القبول. وهكذا لهذا الله في القرآن يقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم الآية الكريمة. عائشة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله شكون من الذين هم من خشية ربهم مشفقون كالعصاة شارب الخمر والزاني والسارق وقاطع الطريق. طبعا هؤلاء عصاة كيخافوا من الله. قتلهم هدوا قال لا قال لا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون هم الناس الذين يعملون الأعمال الصالحة الهائلة والعظيمة ويخافون أن لا يتقبل الله منهم. كيخاف العمل عندهم كيخاف الله ما يقبلش منهم. هذو ما إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فهذه كيف كان بغى الإنسان يكون عندك العمل؟ نعم لكن شكون يقول لك الله قبل منك؟ العمل الصالح كاين ولكن خصك تخاف من الله ولا تأمن مكر الله وقد الله تعالى يحول بينك وبين قلبك غدا أو بعد غد. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هاتنا مزيان الآن وفكر يعني النشاط العبادة والصلاة وكذا والنفقة إلى آخره ولكن من يضمن لك أنك سترقى على هذه الحال غدا؟ غدا ماشي في يدك وقلبك ماشي في يدك لأن النشاط ما كيجي نشاط العبادة أو مثلا شرح صدر للنفقة أو شرح صدر للصيام أو شرح أي عمل صالح. هذه مسألة قلبية بيد الله ماشي بيدك أنت. من يدرك أن الله يزيل ذلك من قلبك ويصبح قلبك منحس مرة لا تعمل عمل صالح وخش شعر ما تعملش وهكذا. إذن الذي يخشى الله الذي يخاف من الله والذي يعمل العمل الصالح ثم يخاف من الله ألا يتقبل منه. علاش؟ إن الله إنما يتقبل الله من المتقين والمتقي إحنا قلنا هو الذي لا يريد أبدا أن يطلع الناس على عمله الصالح ولا يريد بعمله الصالح أن يمدحه الناس أو يتقرب إلى الناس. هذا هو المؤمن هذا هو الذي يخشى الله. ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث الله رجلا يوم القيامة لم يعصي الله قط ما عمره عصى الله. وربما ورد هذه القصة هذه في بعض الأحاديث أن هذا الإنسان كان في جبل ما كيشوف حد ما كيشوف أحد في جبل معاه الماء ومعاه القوت دياله كي يقتات من الجبل أو شجرة الرمان بها كيقتات بها كيسد الرمق احتمت ما شاف معصية ما رأى معصية ما شاف حد. يوم القيامة يقول الله جيبوا فلان أجي يقول له بماذا تريد أن أجزيك؟ هل بفضلي ورحمتي أو بنعمتي ورحمتي أو بعملك؟ بماذا تريد الجزاء؟ هو يقول شنو قال له؟ قال له يا ربي وأنت تعلم أني لم أعصك تلك تعرف أني ما عمري عصيتك، معنى أن الجزاء سيكون بعمله. من اللي قال هيدا أمر الملائكة قال لهم حاسبوا عبدي بنعمي. قامت نعمة واحدة، لأن الإنسان عنده غير نعمة واحدة الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان له من نعم الله ما لا يحصى، ما تقولش الآلاف أو الملايين، لا أكثر. هذه النعم كلها، كل نعمة عندها حق فيك، تعطيها حقها، تعطيها الثمن ديالها. الله أعطاك النعم دياله خصك تأدي الثمن. قامت نعمة واحدة عندك 60 سنة أو 70 سنة دياله اللي كان كيعمل فيها العمل الصالح كلاتها كاملة، لم تترك له ذرة من عمله الصالح. هذه وحدة وباقي خصة، وبقات النعم كلها الأخرى تنتظر الجزاء وتنتظر أن تأخذ حقها من عبادة العابد، فلم يبقى له شيء. قال اذهبوا به إلى النار. هم ماشيين به والتفت، قالوا يا ربي لا، بفضلك ورحمتك. قالوا نعم رده، قالوا ادخل الجنة بفضلي ورحمتك. وورد في الحديث أن الإنسان وخا يعبد الله 1000 سنة لا يفتر عن العبادة، إذا كان يوم القيامة وراء الهول وراء ما أعد الله للكافرين احتقر ذلك العمل، واحتقر 1000 سنة التي كان يعبد الله فيها. ما من أحد حتى الرسل، ما من أحد أو ما من من من الصالحين إلا ويحتقر يوم القيامة صلاحه وعمله الصالح، يحتقره. وهكذا إذن لولا فضل الله ورحمته ما يمكنش الإنسان ينجح أو يدخل الجنة، مستحيل. قال الإنسان بغير مبقاش يحفي عقله. إذن هذا الإنسان هذا كان فرحان بعمله، معجب به، قال لنا ما عمري تحس الله، إذا إن شاء الله علاش غادي يعاقبني دين جهنم؟ علاش؟ وجهنم كتكون للمعاصي للملوثين، أنا ما عملت معصية. قال الله تعالى واخا أرى أدي الثمن ديني عمل ديالي. ولهذا ورد في الحديث أن أن النعم للإنسان كل نهار كيخصو يؤدي الثمن ديالها. الإنسان مركب من 360 مفصل، هذه المفاصل كل يوم خصك تؤدي لها الصدقة ديالها، الثمن ديالها كل صباح، ماشي على العام أو لا، كل صباح تؤدي الثمن والجسد هذه النعم اللي أعطاك الله. هذه المفاصل اللي كتحرك يديك وتحرك المفاصل، هو موضع يعني التقاء العظام. الى ما اداش النعم ديالها اللي ماشي يمشي، غادي يعاقب الله تعالى، يعاقبه ويعدو عذاب اليم. لهذا الله فرض علينا الصلوات الخامس، فرض علينا شرع لنا المعقبات فرنا باش ناديو هذا الثمن هذا. يا رسول الله قال الانسان مركب 300 هذا، قال كل صباح خصو يتصدق 360 صدقة، 360 وكل صباح تصدق بها، يعني 360 درهم تعطيها كل صباح للفقراء، كل صباح في غزبرتي 360 درهم، هذا أقل ما يكون. ما كاينش يعني اعمل أعمال صالحة. الله فرض علينا الصلوات الخمس وشرعنا المعقبات، شرعنا الأذكار، وشرعنا قراءة القرآن باش هاد الأعمال الصالحة هي الثمن هاد 360 صدقة اللي ماشي نأديوها كل يوم المفاصل ديالنا. إذا اش من نعمة تأدي لنا الثمن ديالها؟ لهذا هاد الإنسان ما استطاعش بيشاف هاد يعني هاد المشكل، هذا النعم كلها باقا كتنتظر نعمة واحدة دات له هادشي كله. قالوا يا ربي لا، بفضلك ورحمتك. علق الواد تفضل برحمة ربي. ولهذا المؤمن ما عمره يفرح بالعمل، يقول أنا عملت شي حاجة، ما عملت حتى حاجة والو. والله هيدا اولا يعني تلي عملت شي عمل انت متكاسل، وحتى الا كنت كتعمل بجد واجتهاد شكون قال لك العمل ديالك مقبول؟ قد تكون شي افات في الطريق، كتاكل الحرام ولا عندك شي بدعه ولا عندك شي حاجه اللي كتاكل العمل، يقبلش الله منك العمل. يعني انت كتعمل عمل ولكن افات في الطريق، اما تعامل بالربا او يكون عقل يعني عقل والديك، او كتهضر شي مسلم يدير لك العمل ديالك، شي حاجه كتعمل العوائق والموانع كثيرة جدا. إذا شكون يضمن لك أنت ما عندكش موانع؟ وهكذا هذه هي من هذه هذا هو الإعجاب بالنفس الذي يهلك الإنسان. كذلك من الإعجاب بالنفس الجاه اللي أنت محترم في المجتمع، محترم، عندك حرمة وعندك تقدير وعندك هذا، هذه راها نعمة من الله خصك تقدرها. كم من واحد معجب بجاهه، كيجبر الرجل عنده رتبة في الجيش أو رتبة في المخزن أو رتبة في الإدارة، هو كيحتقر جميع المسلمين، كل واحد عنده بحال الزبل، لا يقدر أحدا قدره. علاش أنا معجب بالكلمة ديالو ونفذ الكلمة ونفذ الأمور؟ هذا الإعجاب هذا كيه هذاك الإنسان ملي الله عطاك هذه الرتبة وعطاك الله هذه الكرامة، خاصك عاد توضع المسلمين، تعود راسك بحال بحالك بحال عباد الله. خاصك عندك رتبة في الجيش أو رتبة في المخزن أو رتبة هذا، عاد خاصك تينا تقدر هذه النعمة وتبالي بالمسلمين وتبالي بالضعفاء والدراوش وهكذا. هذا هو الإعجاب النفسي اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات، شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه. مهلكات كذلك الإنسان نهائي ما تخليلوش حاجة أبدا، وهكذا. والباقي سنأتي به إن شاء الله في المستقبل. والله